بين السماء والقاع عدة مسافات بين الردى والطيب مادة العطية يا بنت شيخ المرجدة والشهادات تكره على بطيب عدة البرية وبوك ما تلعن والفعل ما مات دايم رجالة بالعلوم القوية الغيم ياتينا بغيث ومسرات والأرض تنبت بالزهور الندية يا ساعية الخير في كل الأوقات الله يجازيك الجنان العالية أنتي مثل العقلات العفيفة أنا مرام الدين عند الخطيئة الدين يرفع صاحبه بالسماوات والجود يمحى كل خصله دنيا انتي فرج من بعد ربي بالازمات يا حي وقفاتك في صبح وعشيه صنايع المعروف عندك علامات وتنجيك عن كل الخطا والبليه ام الكرام أم الخصال الكلمات الروح سامحة والعطايا سخية ما هي مدايح بالقصايد والأبيات هذي بعا وقفات أختي صفية هذي بعا وقفات أختي صفية